بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نبدأ في درسنا الأول من خلال هذه الرسالة المعروفة المشهورة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي المسماة بالفتوى الحموية الكبرى. وهذه الرسالة ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مقدمتها في سنة 98 و600، يعني قبل نهاية القرن السابع بسنتين. وكان سبب تأليفها سؤالا ورد إليهم من أهل حماة، البلدة المعروفة في بلاد الشام. سألوه السؤال المذكور في هذه الرسالة وأجاب عليها شيخ الإسلام ابن تيمية بجواب مبسوط كتبه رحمه الله تعالى في جلسة واحدة بين الظهر والعصر. ثم إنه رحمه الله تعالى امتحن بسبب هذه الفتوى من قبل أهل الكلام في عصره من علماء وغيرهم، فسجن رحمه الله تعالى من أجلها. هذه الرسالة أيها الإخوة، رسالة الفتوى الحموية، من الرسائل المتميزة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لأمرين مهمين. أحدهما أن هذه الرسالة حوت قواعد وأسس أسسا في منهج أهل السنة والجماعة، لأنه في القسم الأول من هذه الرسالة أراد رحمه الله تعالى أن يقرر منطلق أهل السنة والجماعة في قضاياهم ومسائلهم العقدية. والعجيب أن هذا التحرير لهذه القضية المهمة، لماذا يجب أن أخذ بمذهب أهل السنة والجماعة، لا يكاد يوجد مجموعا بهذا الشكل إلا في هذه الرسالة. صحيح أن شيخ الإسلام يشير إلى بعضها في كتبه المختلفة، لكن في هذه الرسالة اجتمعت. والأمر الثاني في أهمية هذه الرسالة هي أنها مشتملة على قاعدة وتطبيق ونقول لأقوال الأئمة السابقين من أهل الكلام، ممن دخل في أهل الكلام وأتي من غيرهم، يقررون فيها أي في هذه المنقولات ما يقول به أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات وإثبات العلو والاستواء لله عز وجل. فأصبحت هذه الرسالة شبيهة ببعض الرسائل المتميزة مثل التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنها حوت أصولا وقواعد لم تجتمع في غيرها، مثل كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإن هذه الرسالة حوت جملة من القواعد والأجوبة في باب التوحيد وما يضاده من الشرك، فصارت رسالة عظيمة متميزة في هذا. ومن ذلك هذه الحموية، فهي حوت تأصيلا وقواعد تميزت بها. وإنني أوصي طلبة العلم أن يهتموا بهذه الرسالة، وأخص منها القسم الأول، فإن فيها تأصيلات ومنطلقات تقرر وجوب اتباع مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه لا يجوز العدول عن مذهبهم وطريقتهم، وأن أهل السنة والجماعة على مدار الأزمان إنما هم متبعون للصدر الأول الذين كانوا متفقين ولم يكونوا مختلفين وكانوا على الحق المستبين ومدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهده. فنبدأ بالرسالة. أما مسألة طبعاتها فقد طبعت قديما في الهند، ولدي نسخة منها قبل ما يقارب 100 سنة تقريبا، ثم طبعت في مصر بعد ذلك 20 سنة. وتوالت طبعاتها، وكان آخرها الطبعة المحققة التي كانت في الأصل رسالة ماجستير للدكتور حمد ابن عبد المحسن التويجري، وهذه الطبعة هي يعني المعتمدة. فنبدأ. فتفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: هذه مقدمة لقصة تأليف هذه الرسالة، متى ألفت، ذكر تاريخها، وماذا جرى فيها، ذكر أنه جرى فيها محن وأمور لأن بعض المتكلمين في زمانه ألبوا عليه واتهموه بأنه مجسم مخالف لأقوال العلماء، فألبوا عليه السلاطين فسجن رحمه الله تعالى بسبب هذه الفتوى. ثم إنه رحمه الله تعالى خرج، لكن الرسالة كتب الله عز وجل لها انتشار، ولهذا قال يعني الناسخ أو غيره، وهو جواب عظيم النفع جدا. ثم ذكر السؤال. تفضل. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. هذا هو السؤال. السؤال في صميم قضية من كبار القضايا على مدار تاريخ الإسلام، لأنها محك وعنوان لمذهب أهل السنة والجماعة ولمن خالفهم من المبتدعين، حتى إن كثيرا من العلماء ومنهم بعض المعاصرين الذين لقيناهم كانوا إذا أتي إليهم بكتاب لا يعرفونه أو بتفسير لا يعرفونه يختبرون هذا التفسير أو هذا الكتاب بآيات الصفات، فيأتي ويقول مثلا انظر ماذا قال في قوله تعالى ثم استوى على العرش، فإذا وجد أنه يثبت الاستواء كما هو مذهب أهل السنة والجماعة اطمأن، أما إذا وجده يؤول بتأويلات أهل الكلام نظر إليه نظرة ريبة، لأن هذا دليل على أن صاحبه سائر على غير منهاج أهل السنة والجماعة. ولا يقول قائل إن الإنسان قد يخطئ، نقول نعم قد يخطئ في هذا، لكن العنوان الأكبر لقضايا الأسماء والصفات بينة ظاهرة لم يزل يتداولها العلماء رحمهم الله تعالى، وقد فشى بين أهل العلم في كل زمن الكلام فيها، فميز أهل السنة والجماعة من غيره. فالسائلون سألوا شيخ الإسلام عن الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء وهي دخان وغيرها من الآيات، وأيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل حديث قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وحديث النار يضع الجبار قدمه على النار، وقال ماذا قال العلماء، وطلب من شيخ الإسلام أن يبسط الكلام في ذلك. وعلى هذا فهذه المسائل هي عنوان، لأنها مسائل ظاهرة والخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم جلي واضح، ومن سلك فيها مسلك أهل السنة والجماعة فلا بد أن يعينه هذا على أن يكون فيما سواها من مسائل العقيدة أسلك وأكثر اتباعا لمنهجهم وطريقتهم. أما إن كان فيها مخلطة فالغالب أنه سيكون في غيرها أكثر تخليطا. نعم يا شيخ. فأجاب الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قوله الحمد لله رب العالمين أن الاستغراء والحمد هو أعظم المجد والتعظيم لله عز وجل، فقولنا الحمد أي المستحق لغاية المحامد والتعظيم والتمجيد هو رب العالمين، وإنما وجب الحمد لله ووجب أن يستغرق الحمد كله لله لسببين، أحدهما كمال أسمائه وصفاته، والثاني كمال إحسانه إلى الخلق. فإذا قال قائل أو سأل لماذا يجب أن نحمد الله في الدنيا والآخرة وعلى كل حال، كان الجواب لأنه الكامل في أسمائه وصفاته، هذا أولا. والثاني كمال إحسانه إلى الخلق جميعا. الشيخ رحمه الله تعالى اكتفى في مفتتح الرسالة كما هو ظاهر النسخ الخطية بين أيدينا بالحمد لله رب العالمين، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الكتابة إذا بدأت ببسم الله أو بالحمد لله كفى. فالإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين ثم ساق رسالته كفاه ذلك، وكذلك أيضا إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. وكثير من العلماء يغلبون الحمد وقالوا هو الغالب على مفتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه، سواء كانت خطبا خاصة كخطبة النكاح أو خطبة الجمعة أو في رسائله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أمره أن يفتتحها بالحمد لله رب العالمين. ثم بين شيخ الإسلام في هذه المقدمة مجمل قوله هو أي شيخ الإسلام ومن معه، فقال قولنا هو ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله أئمة الهدى. وعلى هذا فينتبه إلى درجتين في سياقة حكاية المذهب الذي يعتقده المسلم. الدرجة الأولى هي أنه إذا قيل له ما الذي تعتقده في باب الأسماء والصفات، فالواجب عليه أن يقول أنا أثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الأصل في باب الأسماء والصفات؟ قال فالأصل أن أثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصل هو الذي كان موجودا زمن الصحابة وزمن من بعدهم، وهو أيضا الموجود إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولكن في القرن الثاني والثالث نشأ الافتراق، وجاء المخالفون في هذه المسائل ممن يؤول الأسماء والصفات أو الصفات أو بعض الصفات، وافترقت الأمة فرقا في باب الصفات وفي غيرها، فصار هناك أهل تأويل وتحريف وتعطيل، قابلهم أناس من أهل التمثيل والتشبيه وتجسيم الله عز وجل بخلقه وتشبيهه بالمخلوقات. فلما وجد هذا الافتراق احتاج العلماء إلى أن يقيدوا القاعدة السابقة الأصيلة المطلقة بقيد يميز منهج أهل السنة والجماعة، فقالوا عقيدتنا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تأويل من غير تعطيل من غير تحريف ومن غير تشبيه ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. ما هو السبب في هذا التقييد؟ الافتراق الذي وقع في هذه الأمة. فاحتاج المسلم إلى أن يقيد طريقته في إثبات الصفات بهذا القيد الذي يدل على منهج وسطي وهو منهج أهل السنة والجماعة. ومن هنا قال شيخ الإسلام نحن نتبع ما جاء في الكتاب والسنة ونتبع ما قاله أئمة الهدى الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وقول العلماء رحمهم الله تعالى في القرون التي تلت قرن الصحابة رضي الله عنهم هو اتباع ما جاء بالكتاب والسنة دون إفراط أو تفريط، بدون تعطيل وبدون تمثيل. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكرنا بقضية مهمة في مقدمة هذه الرسالة، ألا وهي أن الواجب على الخلق، على جميع الخلق في هذا الباب، اتباع ما جاء به الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. سؤال: هل مذهب السلف رحمه الله تعالى هو قول كغيره من الأقوال؟ يعني قالت الجهمية وقالت المعتزلة وقالت الأشعرية وقالت المشبهة وقال أهل العلم أو قال السلف رحمهم الله تعالى، فهو قول كغيره من الأقوال يحكى وينسب إلى من قال به ولا ضير على من قال هذا أو ذاك؟ الجواب كلا، لأن الافتراق في هذا الباب المخالفة فيه بدعة وضلال، ولأن مقالات أهل البدع مقالات ضالة قول بها، وهذا يدل على بطلان أصحاب المدارس الحديثة الذين يريدون أن يصححوا كل قول ويجعلوا الحق عاما في كل قول، فكل من قال مقالة أو اجتهد اجتهادا ولو خالف الدليل فعندهم أنه محق في ذلك. وهذا مذهب الحرية الدينية والعقدية الموجود عند الغرب، والذي ينادي به بعض من ينتسب إلى الإسلام من العلمانيين والزنادقة ونحوهم، فإنهم يريدون أن يقولوا بحرية الاعتقاد، وأن كل قول يقول به إنسان فهو قول معتبر وينبني على ذلك مقالة فلسفية قديمة، وهي أيضا مقالة فلسفية معاصرة، وهي من أخطر النظريات، وهي القول بنسبية الحقيقة، ومعناها أن الحق نسبي، فقد يكون الحق مع هذا وقد يكون مع هذا وقد يكون مع هذا وقد يكون مع هذا، ما هناك حق مطلق، ومقتضاه أنه لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حق مطلق، وإنما الحقيقة نسبية تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الزمان وباختلاف المكان. وعليه فعند هؤلاء الضالين قد يكون الحق في مذهب أهل السنة، وقد يكون الحق في مذهب الخوارج، وقد يكون الحق في مذهب الجهمية، وقد يكون الحق في مذهب الرافضة، فالحق أمر نسبي، وقد يكون الحق قبل 100 سنة هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويكون الحق في هذه السنة هو مذهب المعتزلة، وهذا لنشر الإلحاد والتجديف في دين الله عز وجل والسب والشتم والزندقة بناء على أنها آراء لأصحابها حرية التعبير إلى آخر ما يريد أن يقوله هؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر هنا أن هذا يجب على جميع المسلمين أن يأخذوا به، وعليه فيجب عليهم أن يتركوا كل بقالة خالفت منهج أهل السنة والجماعة، فهي ضلالة وهي بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واستدل لذلك بالدليل المعروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأن الله عز وجل شهد له أي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله بعثه داعيا بإذنه، بعثه سراجا منيرا، بعثه نورا، بعثه رحمة للعالمين، وقال له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقوله ومن اتبعني، نعم، معطوف على الضمير في أدعو، أي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. نعم. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا. طيب، هنا بدأ شيخ الإسلام يقرر القواعد المهمة، وهي جواب للسؤال لماذا يجب اتباع مذهب السلف، لماذا الحق في مذهب السلف وحدهم. ذكر عدة محالات يستحيل وقوعها لمن عرف دين الإسلام وتدبر، فذكر أول هذه الأمور التي هي محال. ما هو هذا؟ لاحظوا معي، ذلك الأمر الأول يستحيل في العقل والدين، يعني يستحيل لمن كان عنده دين أو لمن تدبر الأمر ببصيرة مجردة عن هوى، بعقل متبع للمنهج المستقيم في الفهم. قال لك ما هو هذا الذي يستحيل؟ لذلك يستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السراج المنير الذي بعثه الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه هذا الكتاب، وأمر الناس بأن يردوا ما تنازعوا فيه إليهما، فقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال لك ما هو المحال؟ محال أن يكون الرسول قد ترك باب الإيمان بالله والعلم بالله عز وجل مشتبها ملتبسا غير واضح، قال لك هذا من عاشر المستحيلة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله نورا سراجا منيرا، أنزل القرآن نورا مبينا، أمر بالتحاكم إليهما، فيستحيل أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لا بد أن يكون قد بيّنه، ولا يمكن أن يكون قد ترك الأمر مشتبها ملتبسا كما يزعم أهل الكلام، وكما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيما بعد. وهذه يا أيها الإخوة منطلق أساسي في باب العلم والمعرفة. اليوم يتخبط كثير من الناس في القراءات، في الآراء، في المذاهب، في الاجتهادات إلى آخره، فنعيد إلى هذا الأصل ونقول له يا أخي في ظل هذا الواقع الملتبس الذي كثر الإلحاد فيه وكثر الافتراق فيه إلى آخره، يستحيل أن لا يكون في هذه الأمة ما يمكن أن يعلمون به الحق المبين تمام العلم. ولذلك نوصيك يا طالب العلم ويا عبد الله، نوصيك باعتماد الكتاب والسنة، تمسك بالكتاب والسنة، كل قول كل كتاب إما أن يكون ضلالا أو يكون مشتملا على حق وباطل، أو يكون هذا الكتاب بما فيه من حق إنما هو حق لأنه موافق لما في الكتاب والسنة، فكل حق مكتوب أو مقروء أو مسموع فهو تابع للكتاب والسنة، وعليه فيا من تريد الحقيقة والعلم الصحيح اعتمد الكتاب والسنة، بل وقذف بهما في قلبك، اخلطهما بلحمك ودمك، فأنت أحوج لهما من حاجتك إلى الهوى والنفس وإلى الطعام والشراب. قال لك لماذا؟ قال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا كان الرسول خاتم النبيين وجعله الله سراجا منيرا وهذا الكتاب هو نور مبين وأمر الله بالتحاكم إليهما، يستحيل أن لا يكون الحق مبينا بهما، ويستحيل أن يكون الله قد ترك حقائق الدين وعلى رأسها هذه المسألة وهي مسألة الأسماء والصفات قد تركها غير مبينة ولا موضحة ولا مجلات حتى يؤمن بها المؤمنون وتستقيم عليها نفوسهم وعقولهم وإيمانهم وعباداتهم. ولهذا نقول إي والله إن الكتاب والسنة بينا ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. ما يجب لله من كمال الأسماء والصفات، وما يجوز لله مما يتعلق بمشيئته وقدرته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وما يمتنع على الله مما نفاه الله عن نفسه، فنفى عن نفسه الولد والصاحبة والشريك والمعين والظهير والأكل والشرب إلى آخره، فهذا مما يمتنع على رب العالمين تبارك وتعالى. وعلى هذا فإذا كان الإيمان بالله وأسمائه وصفاته أصل الدين، هو أساس العبادة، أفضل ما اكتسبته القلوب العلم بالله، أفضل ما أدركته العقول أن تعرف الله حق المعرفة كما أخبر عن نفسه، أفضل شيء، أساس العلم بالله، أساس العبودية منطلقها هو العلم الصحيح. ولما كان هذا أفضل ما كسبته النفوس والعقول لتعبد الواحد الديان تبارك وتعالى، فمن المستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الأمر تمام البيان، ولم يوضحه اعتقادا وعملا. نعم. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. هذا المحال الثاني. ما هو المحال الثاني؟ بناه على ثلاثة أسس. الأساس الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذر أمته. الأساس الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك أمته على مثل البيضاء، على مثل البيضاء. قيل البيضاء هي الشمس في رابعة النهار، لا أحد يشك في وجود الشمس. وقيل البيضاء هي الحجة الواضحة التي صار دليلها كالشمس في وضوحه وصدقه، فيصير بين المعنيين نوع من التلازم أو المجاز. فالحجة الواضحة التي تكون بوضوحها كالشمس يقال عنها إنها مثل البيضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته على مثل البيضة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر خطب الناس خطبة طويلة ذكر فيها كل شيء من أول الدنيا إلى آخر الدنيا، وأبو ذر يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. يعني ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وبينه عليه الصلاة والسلام، فبين أنها تسبح الله، بين أن هذه الأشياء أو غيرها من مخلوقات الله عز وجل قد خلقها الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة. فالمقصود هو بيان أساسها، وليس المقصود ما قد يتبادر إلى الذهن ما يسمونه من علم الحيوان والتشريح وأنواع الطيور وغير ذلك، فهذا ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه من العلوم التي يتعلمها البشر ويصلون إليها بمقاييسهم المادية، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم بين الأهم. ما من شيء إلا وبين حكمته وبين علاقته بربه. الثالث الذي يجعل هذا الأمر محالا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أقل الأشياء، حتى القراءة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيها أحاديث وبوب لها العلماء أبوابا، استقبال القبلة، استدبارها، الاستنجاء إلى آخره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الأمر، فكيف لا يكون قد بين ما هو من أعظم الأمور، وهو ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وما يجب له سبحانه وتعالى. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما قرر هذه التعليلات أنه يستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين للأمة أساس الدين، ما فيه منفعة في هذا الدين، ما يقولونه ويعتقدونه، لا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين جزئيات ومسائل فرعية هي في الدين عظيمة، لكن لا شك أن مسائل الدين بعضها أكبر من بعض، فيستحيل أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين خلاصة الدعوة النبوية. ما هي خلاصتها؟ هي تعبد الناس لربهم، كيف يعبدون الله بعد أن يعرفوه. إذن يستحيل أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا، وعليه فما زعمه المتكلمون وغيرهم من أن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد وكانوا لا يدركون تأويلات المسائل حتى جاءوا فيما بعد وعرفوا تأويلاتها واستخدموا عقولهم وركبوا أبواب البلاغة والاستعارة والمجاز وغير ذلك ليؤولوا بها كتاب الله عز وجل ويصلوا به كما يزعمون إلى الحقيقة، هذا كله ضلال ولا يمكن أن يكون صحيحا. وعلى هذا فإذا كان من المستحيل أن يكون الرسول قد بين لأمته، فيقابل ذلك أنه من المستحيل أن لا يكون الصحابة قد تعلموا من الرسول هذا الأصل المبين وعرفوه على التمام والكمال، وبهذا يتبين ذلك الخطأ الكبير الذي وقع فيه بعض المتكلمين، فزعم فيه أن الصحابة ما كانوا يفقهون مسائل الاعتقاد كما فقهها وعلمها المتأخر، وعلل ذلك بأنهم كانوا مشغولين بالعبادة والجهاد. فنقول هذا من أعظم الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقال عنهم إنهم كانوا لا يعرفون الحق ولا يعرفون الله بأسمائه وصفاته، وكانوا يتلون الكتاب ويجالسون الرسول ويسمعون منه السنة وهم لا يفقهون ما ورد فيهما مما يتعلق بهذا الأصل الأصيل والباب العظيم، هذا من أعظم التنقيص للصحابة رضي الله عنهم. بل الذي نقوله ونعتقده أنه كانوا على التمام والكمال في معرفتهم وإيمانهم، ولن يأتي أحد بعدهم ليكون أعلم منهم في هذه الأمور. هذا هو المحال الثاني، هذا هو المحال الثاني. ننتقل للثالث. نعم. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. هنا الشيخ انتقل للمحال الثالث، وهو أنه يستحيل أن يكون أهل القرون الفاضلة وعلى رأسهم الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث طبقات: قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابع التابعين، وهو القرن الأول والثاني والثالث تقريبا. قال: إذا عرفنا الأمر الأول وعرفنا الأمر الثاني فمن المحال أن يكون هؤلاء الصحابة والذين تلقوا عن الصحابة أن يكون هؤلاء في هذا الباب غير عالمين بالحق غير قائلين به. قال لك هذا مستحيل، لما؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لأننا إذا أنكرنا ذلك يلزم منه أحد أمرين بالنسبة لهؤلاء، أعني بالنسبة لأصحاب القرون المفضلة، إما أنهم لا يعلمون ولا يقولون بالحق، يعني لم يكونوا عالمين بالحق ولا قائلين به، وإما أن يكونوا معتقدين نقيض الحق، وكلاهما ممتنع. فيمتنع أن يكون الصحابة غير عالمين بالحق غير قائلين به مبلغين له، وأيضا يستحيل أن يكون الصحابة معتقدين نقيض الحق، كلا الأمرين مستحيل. ما بيان ذلك؟ تفضل. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى؟ فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع مع أبلد الخلق. هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ قال لك الأول ما هو اللازم الباطل الأول؟ إذا قيل إن الصحابة لم يكونوا عارفين بالحق ولا عالمين به، قال كيلزم اللازم الأول أن يكون غير عالمين بالحق ولا قائلين به، فيقول هذا مستحيل. لماذا؟ قال من له أدنى مسكة من عقل يعرف الصحابة ويعرف نهمتهم في العبادة وحبهم لله وحرصهم على ذلك، سيدرك بداهة أن يكون هؤلاء الصحابة من أعظم الناس سؤالا على الحق ومعرفة به، وسيكون هذا أعظم مقاصدهم وأعظم مطالبهم. يعني الخلاصة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا عبادا يعبدون من؟ يعبدون الله. فسيكون أعظم الناس طلبا لمعرفة الله وما يجب له سبحانه وتعالى، لأن أساس العبادة ومنطلقها معرفة الله عز وجل. ومن ثم كان هؤلاء الصحابة متميزين في علمهم وفي عملهم، وهذان أمران متلازمة. فالشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول يا أخي أي واحد يتدبر حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجدهم أشد الناس حرص على معرفة الله وعبادته وحده لا شريك، على معرفة ما يجب اعتقاده ما ينبغي. ولهذا تجد في كتاب الله عز وجل كثيرا ما يذكر الله يسألونك يسألونك، وتجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي قلت يا رسول الله، كل ذلك لحرصهم على معرفة الحق في بيان أحكام الدين المختلفة، فكيف بأصل الأصول وأعظمها وهو عبادة الله ومعرفة الله وحده لا شريك. فإذا عرفنا حال الصحابة وحرصهم قال لك يستحيل لمن عرف ذلك أن يكون هؤلاء الصحابة بسلامة الفطرة ووجود المقتضي الذي يدفعهم إلى معرفة الله عز وجل، يستحيل أن لا يكونوا ممن عرف الحق وقال به، يستحيل أن يتخلف المقتضى مع وجود المقتضي بالنسبة لهم، يستحيل أن يتخلف المقتضى عن من؟ عن هؤلاء الكبار السادة العباد الزهاد العارفون بالله عز وجل. بل إنك لو جئت إلى من هو منشغل بدنياه أو من هو من أبلد الناس كما يقول شيخ الإسلام، فلا بد أن يكون عنده نوع اهتمام بهذا الأمر. يعني تعال إلى عموم الناس قد انشغلوا بدنياهم وانشغلوا بأولادهم وانشغلوا بمناصبهم، ومع ذلك تجدهم لا يغفلون جانب الإيمان والتوحيد. إذا كان هذا بعيد في مثل أقوامنا نحن، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبأصحاب القرون المفضلة؟ هل يمكن أن ينشغلوا عن معرفة ذلك الأصل والعلم والمعرفة به والقول به، أن يشغلهم في ذلك شاغل؟ كلا والله، لم تشغلهم دنيا، بل هم الذين هاجروا في سبيل الله وتركوا أموالهم وأوطانهم. لم يشغلهم شيء، بل هم الذين جاهدوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فضلا عن أن يشغلهم شيء من أمور الدنيا هنا أو هناك. أما من زعم بأن الصحابة أشغلهم الجهاد عن معرفة هذا الأصل فنقول والله إن هذا متناقض، فكيف يجاهد في سبيل الله من لا يعرف من يجاهد في سبيله؟ هل يصح هذا؟ وهل يعقل أن يكون هؤلاء تركوا أوطانهم وأموالهم ثم بعد ذلك جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولا يدرون لماذا يجاهدون في سبيل الله؟ الجواب كلا، لا يمكن. ولهذا قولهم إنهم شغلوا بالجهاد أنا أعتبره ناقض ومبين لتناقض هذه المقالة، بل انشغالهم بالجهاد هو أكبر داع لأن يكونوا ممن جاهدوا في سبيل الله بعد علمهم بما يجب له وعملهم بذلك على مقتضى العبادة. كيف لا وأساس العبادة وذروة سنام هذا الدين والجهاد في سبيل الله؟ إذن هذا جواب الأمر الأول المستحيل، القول بأن الصحابة لم يكونوا يعلمون الحق ولم يكونوا يقولون به، قال هذا يستحيل في حق الصحابة. أما الأمر الثاني، وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. نعم، يعني هنا يقول أما القول فإن الصحابة ما كانوا معتقدين غير الحق، يعني كانوا يكتمون، وهذا قال به بعض أهل الكلام. كيف قال؟ إذا قيل طيب الصحابة ما قالوا هذا الكلام لما جاءوا بتأويلات الفاسدة للكتاب والسنة، فقيل لهم الصحابة ما أتوا بها، أنت جئت بشيء مبتدع ما أتى به الصحابة، فهل كان الصحابة عارفين بهذا الحق الذي كنت تقول به؟ فبعضهم أجاب بقوله نعم كانوا عارفين. طيب لماذا لم يقولوا به؟ قالك لم يقولوا به لأنهم شغلوا عن الجهاد، أو لم يقولوا به لأن الناس لا يتحملون بيان هذا الأمر في زمنه. نقول هذا كلام ساكت سخيف من أوله إلى آخره، وهذا القول يشبه مقالة أهل التجهيل الذين يقولون إن الأنبياء والرسل لم يكونوا يعرفون الحق. فقولهم إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا غير قائلين بالحق، هذا لا يقول به عاقل يدري ما يقول، بل الثابت عن الصحابة أنهم كانوا عارفين بالحق مؤمنين به معتقدين له قائلين به، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم ممن لا تأخذهم في الحق لومة لائم. نعم يا شيخ تفضل. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن خطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. هذا تكملة للجواب السابق والرد على من قال إنهم كانوا غير معتقدين للحق، يقول بالعكس، الدليل على أنهم كانوا معتقدين بالحق قائلين به ما هو مأثور من كلام الصحابة والتابعين وتابعين، فكلامهم في هذا الباب في بيان ما يجب لله من العبادة وما يجب له من الأسماء والصفات كثير جدا لا يكاد يحصى، وكتب السنة سطرت ذلك. ارجعوا إلى السنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة شرح السنة شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، والإبانة لابن بطة، والتوحيد لابن خزيمة، وغيرها وغيرها من كتب السنة الكثيرة، تجد كلام الصحابة وكلام التابعين وتابعيهم كثير جدا بل متواتر يبينون فيه إثبات الأسماء والصفات لله، وإثبات استواء الله على عرشه، وإثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وإثبات ما ورد وجاء من الصفات لله عز وجل، لا يؤولون شيئا من ذلك. إذن دحض تلك المقالة التي يزعمون فيها أنهم غير قائلين بالحق، غير معتقدين بالحق، هو هذه الروايات. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى من المتأخرين يوصون بكتب السلف المتقدمين التي تروي الآثار، لأنها تبين حقيقة مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هنا أيضا جاء بالمحال الرابع، خلاصته يستحيل أن يكون الخالفون الذين هم على مذهب الخلف، لأن مصطلح الخلف والسلف مما ينبغي أن يبين هنا. هناك مصطلح لغوي ومصطلح إيش؟ شرعي أو شبه شرعي. المصطلح اللغوي هو أن السلف من تقدم والخلف من تأخر، بصرف النظر عن كونه محقا أو مبطلا. فنقول أحيانا إن هؤلاء المعطلة في القرن الرابع أو الخامس هم تبع لسلفهم من متقدمي الجهمية والمعطلة، كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيره. فهنا لما أقول سلف لهم المقصود به بالمعنى اللغوي. إذن السلف والخلف بالنسبة للمعنى اللغوي، السلف هو المتقدم والخلف هو المتأخر. أما في المعنى الاصطلاحي الذي يكثر في كتب أهل العلم وخاصة في باب العقائد، فعندهم أن السلف هو السير على منهاج الحق، أي على طريقة السلف في إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا متقدمين أو متأخرين. فنقول عن الصحابة والتابعين كانوا على مذهب السلف، ونقول في القرن الثاني والثالث والرابع كان فلان وفلان على مذهب السلف، ونقول في القرن الثامن كان الإمام فلان على مذهب السلف، ونقول في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر كان فلان على مذهب السلف، سواء كان متقدما أو متأخرا. والخلف يقابل ذلك وهم أهل البدع، وهم أهل البدع. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فهنا السلف والخلف بالمعنى الاصطلاحي. فشيخ الإسلام يقول يستحيل أن يكون هؤلاء الخالفون الذين جاءوا فيما بعد وأخذوا بمذهب الخلف وبدع الخلف أن يكونوا أعلم من السالفين فيما يخوض فيه الخائضون في هذه المسائل الكبار. يعني يستحيل أن يكون الخلف من أهل البدع الذين جاءوا فيما بعد ولم يقتدوا بالسلف أن يكونوا أعلم من السلف الصالح في باب ما يجب لله عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يرد على عبارة انتشرت في كتب المتأخرين من أهل الكلام، سماهم من الأغبياء. ماذا قالوا؟ هؤلاء الأغبياء الذين لم يقدروا قدر السلف، ولم يعرفوا مكانتهم، ولا عرفوا الله ورسوله ولا المؤمنين ولا ما يجب لله عز وجل، قالوا عبارة مشهورة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يقصدون بذلك إنه لا خلاف بين السلف والخلف، لا خلاف بين مذهب السلف ومذاهب المعطلة والمتكلمين. ويقصدون أيضا بذلك أن السلف سكتوا، لم يقولوا شيئا، فكان مذهبهم أسلم، كما يقال في النحو: سكن تسلم، لأن التسكين لا يقال لك ارفع ولا انصب ولا. فقالوا هؤلاء سكتوا فكان مذهبهم أسلم، لأنهم سكتوا عن الأمر وكانوا مشهورين بالعبادة وقيام الليل وبالجهاد في سبيل الله، فسكتوا عن هذا الأمر. ومذهب السلف أعلم وأحكم وأحبب. وانتبهوا لهاتين الكلمتين الكبيرتين العظيمتين كيف ترفع تاجا على رؤوس هؤلاء المعطلة، أن يكون مذهبهم أعلم وأعلم أفعل تفضيل، أعلم من غيرهم فيما يجب لله. إذن ما في كتاباتهم ومقالاتهم وتأويلاتهم من تحريف ومن تأويل ومن إلحاد في أسماء الله وفي صفات الله وفي آيات الله، يكونون بذلك أعلم من غيرهم بل وأحكم، أي أعظم إحكاما لمسائل العلم، وخاصة هذه المسائل التي يتنازع فيها. وعليه فالخالفون تلامذة المعطلة هم أعلم من السلف في باب الأسماء والصفات، وهم أحكم مذهبا وإتقانا لهذا الباب العظيم في مقالاتهم وتأويلاتهم. وهذه المقالة كما سيبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقالة فاسدة غير صحيحة، بل إنها متناقضة. أما بطلانها فبزعمهم أن الخلف أعلم وأحكم، وهذا باطل. تخالفه الأدلة من أقوال وكتب هؤلاء التي هي إلحاد وتحريف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما كونه متناقضا فلأن قولهم السلف أسلم ثم الخلف أعلم وأحكم لا ينسجم. فإذا كان مذهب السلف أسلم فيجب أن يكون هو الأعلم ويجب أن يكون هو الأحكم، وإذا كان مذهب الخلف هو الأعلم والأحكم فهو الأسلم. وجه التناقض يبين ظاهر، إذا كان مذهب السلف أسلم فمن لازمه أن يكون هو الأعلم والأحكم، وإذا كان مذهب الخلف أعلم وأحكم فمن لازمه أن يكون أسلم. وعليه فمذهب السلف ومذهب الخلف متقابلان متناقضان، أحدهما إما أن يكون أسلم وأعلم وأحكم، ويكون الآخر على ضد من ذلك، أو يكون الآخر هو الأسلم والأعلم والأحكم ويكون ما يقابله على ضد من ذلك. ومن تدبر وعرف حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى أيقن أن مذهبهم كان هو الأسلم والأعلم والأحكم. في كثير من النسخ المطبوعة قبل التحقيق، تحقيق هذه الرسالة، أقحمت عبارة ذكرها المحقق وهي موجودة في الطبعات المصرية، عبارة يعني أدخلت في نفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي القول بعد قوله أعلم وأحكم. أحد عنده نسخة من الطبعات القديمة معك موجودة فيها العبارة؟ وهي عبارة: وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيح. موجودة في المتن أو في الحاشية؟ موجودة عندك؟ أي نعم. فهذه عبارة مقحمة كما ذكر المحقق وفقه الله. وأنا اطلعت في الأسبوع الماضي على الطبعة الهندية التي قلنا لكم في مقدمة الدرس إنها تقريبا قبل 100 سنة، وهي من أولى طبعات الحموية، فوجدت فيها وهي بالخط الحجري، وجدته قد جعل هذه العبارة الخاطئة التي ذكرناها قبل قليل والتي ذكرها المحقق في الحاشية رقم 1 في صفحة 204، وهي عبارة: وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، وجدته قد ذكرها في الحاشية ووضع عليها نون منقوطة يعني كأنها نسخة، لكنه لم يذكرها في صلب الكتاب، فهو دليل على أن النسخة التي اعتمدها ليست موجودة فيها هذه العبارة، وإنما وجدها في نسخة أخرى. والمحقق وفقه الله ذكر أن أغلب النسخ الخطية ليست فيها هذه العبارة سوى نسخة واحدة، ويحتمل أنها هي التي طبعت عليها وأقشمت فيها، وهذه العبارة خطأ لا يمكن أن يقولها شيخ الإسلام لأمرين: الأمر الأول وهو الأمر العلمي أن أغلب النسخ الخطية ومنها الطبعة الهندية لم يذكروا هذه العبارة، فهذا دليل على أنها مقحمة. وقد اطلعت في بعض كتب العقيدة على إقحام عبارات أقحمها بعض النسخ، فرأيت كلاما للأشعري أبي الحسن رحمه الله تعالى يوافق فيه مذهب السلف، قد أقحم في داخله ما يوافق مذهب الخلف، وهذا موجود. ويستبين من خلال الاطلاع على النسخة الأصلية، إنه يبين اللحق والإضافة وغير ذلك، وإن كانت بالنسبة للكتب المطبوعة أمرها بين، أحيانا نطلع على بعض الكتب يعلق عليها بعض أهل البدع، لكن تجده يعلق في حاشية الكتاب لتكون مكشوفة، لأن الكتاب مطبوع وتعليقه بخط يده، لكن المشكلة النسخ الخطية، خاصة إذا كان خريتا وجاء بشبر وخط يوافق النسخة، فإنه قد يكشم كلمات أو عبارات توافق هواه ولا تكون ثابتة. ومن هنا كان من أعظم ما يجب أن يكون عليه المحققون هو معرفة أصول النسخ، ومعرفة على من قرئت، ومعرفة تواريخها، ثم أيضا تمشيص النسخ التي يكون فيها زيادات أو إضافات ليست في الأصل. وأظهر شيء في ذلك ما أضيف إلى النسخة بخط مختلف، فإذا قال أضيفت بخط مختلف دليل على أنها أضيفت فيما بعد، فليس المؤلف مسؤولا عنها إن كانت بخطه، ولا الناسخ الأول مسؤولا عنها أيضا. إذن نقول هذه العبارة مقحمة ويجب أن تحذف من الطبعات الأولى، وهي ليست صحيحة، لأن أغلب النسخ الخطية وأيضا الطبعة الهندية الأصلية من غير الحاشية لم يذكروا هذه العبارة. والثاني أن هذه العبارة تناقض العبارة السابقة، فكيف يقول بها أحد العلماء، وكيف يقصد بها معنى صحيحا كما تقول العبارة؟ ما هو المعنى الصحيح الذي يقصد بها؟ أن يكون السلف أسلم، مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فتشنا عن المعنى الصحيح الذي يمكن أن يقال فيها فلم نجد، بل العبارة متناقضة كما قدمنا قبل قليل. فإذا كان مذهب السلف أسلم فمذهبهم أيضا هو الأعلم والأحكم. نعم. أي أحسنت. أيوة. جميل، هذا أيضا دليل. إذن دليل على ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ترجم له ونقل جزءا من الحموية وصل فيها إلى هذا الموضع ولم يذكر هذه العبارة، فهذا دليل على أن الأصل في نسخة الحموية التي كانت متداولة زمن ابن عبد الهادي ليست فيها هذه العبارة. إذن هذه عدة أدلة تدل على أنه لا يمكن أن تكون هذه العبارة صحيحة وأن يكون شيخ الإسلام قد قالها. كيف وهو فيما بعد كما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى قد نقض هذه العبارة وردها. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.